أرحمه جامل وابقى الجار زي شقيقه. أبقى شمعات في الليالي وامشي للخير في طريقه. أرحمه جامل وابقى الجار زي شقيقه. لما تقابل تبسم أصل الكون ده كله قسم. لما تقابل تبسم أصل الكون ده كله قسم. عيش الدنيا وانسى الهم وحب الناس ناس الناس Yeah, no.